قصة صالح عليه الصلاة والسلام. كانت ثمود وهي عاد الثانية يسكنون في الحجر وما حوله، وكانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع، وتواصلت وتواترت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله. فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا من قبيلته يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وذكرهم بنعم الله وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعه إلا القليل. وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا واستكبروا وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك الطيبة. وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية. وما ذنبه؟ إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منه، ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها. في ذكر الأنبياء السابقين دائما تجد كما هو الشأن في النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله تبارك وتعالى يبعث النبي ويرسل الرسول من أوسط قومه له شرف ونسب هذا، وكذلك يبعثه الله تبارك وتعالى بأمانته وصدقه وكرم أخلاقه، بحيث إنه لا يطعن فيه من هذه الجهة بحال، بل هم يقرون بذلك ويشهدون به، كما شهد قوم صالح لصالح وقوم نوح لنوح. فما من نبي إلا أرسله الله رب العالمين وقد حلاه بالأخلاق العظيمة الفاضلة من الأمانة والصدق. ولذلك عندما تنظر فيما يجب للأنبياء، وقد مر ذكر ذلك تفصيلا في كثير من المواضع، ومنها ما هو في شرح السفارينية، فإن الأنبياء تجب لهم صفات ويجوز في حقهم صفات ويستحيل عليهم صفات، والمستحيل في حق الأنبياء هو ضد ما هو واجب لهم من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فكل هذا واجب للأنبياء، لابد أن يكون صادقا، ما أرسل الله نبيا كاذبا قط حاشا، وكذلك ما أرسل خائنا ولا أرسل بليدا غير فطن، ولا أرسل كتوما لا يبين عن الله تبارك وتعالى ما أرسله به، فضد هذه الصفات مستحيل على الرسل. وأما ما يجوز في حق الرسل فأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمرضون، ويمكن منهم أحيانا بأن يقتلوا وأن يؤذوا وأن يضربوا إلى غير ذلك مما وقع على الأنبياء والمرسلين، وهم أيضا يتناكحون ويتناسلون إلى غير ذلك مما هو جائز في حقهم. فترى هاهنا أن قوم صالح شهدوا له بأنه كان ذا أخلاق كاملة وصفات فاضلة، وأنه قبل أن يأتي بما أتى به من دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك كانوا يشهدون له بذلك، وكانوا يؤملون فيه الخير لذلك، فما الذي بدل ما جاء به من هذه الدعوة الكريمة لما صدع بها، فصاروا إلى تبديل تلك الدعوة تكذيبا وتزويرا وادعاء وإبطالا، ثم أبدلوا أخلاقه الحسنة إلى أخلاق رذيلة؟ ما الذي وقع؟ لا شيء، وإنما هو البهتان على عادة كل مبطل. ولليهود من هذه الخصلة التي أخذوها من الكافرين السابقين من الأمم الغابرين، لليهود من ذلك أوفى نصيب. وقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان قبل من أحبار اليهود ومن علمائه، فلما شهد شهادة الحق لفطنته وذكائه قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم متى علموا أني أسلمت رموني بكل نقيصة وصفوني بما ليس فيه. يريد أن يقول: إني أريد أن أعلن إسلامي بعد أن تستنطقهم عن أحوال. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يرونه، واستخدم علماءهم وأحبارهم، ثم سألهم صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج من وراء الستر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتغير المجلس ولا تغير شيء من أحواله، وإنما الذي تغير أنه شهد شهادة الحق. فقالوا وهم جلوس على مقاعدهم، فقالوا: هذا فاسقنا وابن فاسقنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. كيف تغيرت أخلاقه في ثانية واحدة؟ ما تغير منها شيء، وإنما هؤلاء أهل تزوير وباطل وزور، وكذلك كل مبطل. فإنك عندما تدعو الفساق إلى دين الحق فإنك تعاند فسقهم، تصادم رغباتهم ونزواتهم، ولذلك يحملون عليك. كيف يحملون عليك؟ يرمونك بما هو فيهم لكي تستوي أقدارهم مع ما أنت عليه، وحينئذ لا يرون لك مزية ولا فضيلة عليه. وهذا أمر تقضي به الطبيعة البشرية إذا لم تهذب. أما إذا ما هذبت بالدين واليقين والاتباع والصدق، فإن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما من لم يكن كذلك فمعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون أحد من جنسه فوقه، أي أعلى منه، لا في علم ولا مال ولا جاه ولا شيء. فطر الإنسان كذلك، فهذه فطرة في النفس البشرية، أن الإنسان لا يحب أن يكون فوقه من بني جنسه أحد. فإذا كان المرء فاسقا فوجد غيره قد علاه بفضائله، وهذا الفاسق لا يستطيع أن يرقى هذا المرتقى ولا أن يكون مثله، لأنه لا يستوي الفسق والفضيلة، فماذا يصنع؟ يهبطه إليه، هو لا يستطيع أن يرقى إليه، فيحاول أن يهبط من ارتقى فصعد بعيدا عنه وسمى عليه، يحاول أن ينزله إلى مستواه. لذلك يطلق لسانه فيه ويصفه بكل ما ليس فيه. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين وجميع من حوله وجميع من يعامله يشهدون أنه الصادق الأمين، لا يختلفون في ذلك. فماذا حدث بعد؟ ما الذي حدث بعد أن جاء بالرسالة؟ لم يحدث شيء، صدقه هو صدقه وأمانته أمانته، ولكن الذي تغير إنما هو ادعاؤه للرسالة. كان العقل يقضي وكذلك الفطرة المستقيمة، كل ذلك كان قاض بأن ينظروا فيما جاء به وقال إنه من لدن ربه. ينظروا الواحد منهم في هذا الذي قاله محمد ويعرضه على فطرته وعلى عقله، ولابد أن يقر العقل بصدق ما جاء به. ينظر في سيرته وقد تربى بين ظهرانيه وشب تحت أعينه، لم يجربوا عليه كذبا قط. ثم بعد ذلك ينظر الواحد منهم فيما جاء به محمد وقال إنه من لدن ربه تبارك وتعالى، وحينئذ لابد من أن يقول الواحد منه مهما بلغ تكذيبه، كما قال رأس الكفر أبو جهل: إنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. نحن لم نجرب عليه كذبا قط على أحد من الخلق، أفيدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ هذا مما لا يقبله العقل. إذن هو يقر بصدق ما جاء به، يقر بأنه رسول مرسل من ربه. فما الذي جرى؟ الذي جرى أنه بذلك اختلت موازين التقدير بين القبائل في مكة. فهو الحسد إذن. نحن وبنو عبد مناف تصدقوا فتصدقنا، وأعطوا فأعطينا، وبذلوا فبذلنا، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. نحن تساوينا في السباق وتحادت الركب، لمن على ظهر فرسه وتحادت الركب. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى نبلغ مثل هذا؟ أبو جهل يصير نبيا يأتيه الوحي من السماء ويعلم أن ذلك لا يكون لمثله؟ إذن ذهب بها محمد. هذا أمر ينبغي أن يلحظ، لأن هذه المسألة ربما ظلت في قلوب كثير منهم مع ما رأى من الآيات إلى زمان متطاول. وتذكر ما كان من قول أبي سفيان رضي الله عنه عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، لأن العباس رضي الله عنه وقف به عند التنية والكتائب تتتابع مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، جيش عظيم جاء مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فوقف العباس ومعه أبو سفيان عند الثنية ليراقب أبو سفيان جند محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في الحديد. فهذه الكتيبة الخضراء التي كانت في الحديد لا يرى من الواحد منهم سوى عيناه، فلما مرت قال أبو سفيان للعباس رضي الله عنهما: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال: ويحك يا أبا سفيان، ليس الملك، إنما هي النبوة. ليس هذا بالملك، إنما هي النبوة. فإلى ذلك الحين كانت مسألة الملك ما تزال عالقة. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنه ليس بالملك، إنها النبوة. وهذا الأمر يجعل كثيرا من المدعوين يحاربون الدعاة إلى رب العالمين لو كانوا صادقين، لأنه إذا خرج الرجل منهم يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وقد جعل الله رب العالمين للداعي إلى الله رب العالمين بالإخلاص جلالا ورفعه بالعلم، فيحسب أولئك أنه فاقهم بأمر دنيوي فينازعوه. ليس شرفا دنيويا، إنما هو أمر أخروي، إنما هو أمر ديني شرعي، وليس بالأمر الدنيوي المادي. هذا أمر ديني شرعي، ولكنهم لا يفقهون، لأن القلوب لا تكون قد استوت بعد على الدين واليقين. فيحسبونه رفعة عليه. وقد قال هذه المقولة كثير من الأمم المكذبين لرسلهم، يقولون إنما أردتم السيادة علينا، إنما أردتم الشرف علينا، إلى غير ذلك مما قالوا، حتى إنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك: إن كنت تريد الملك ملكناك عليه، إن كنت تريد الدنيا جمعنا لك من المال ما به تصير أغنى أغنيائنا، إن كان بك شيء ذهبنا بك إلى الكهان من أجل المداواة، إلى غير ذلك من تلك الخزعبلات التي قالوا، لأنهم لم يفهموا حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يفهم إلا بالإيمان بالله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس شرفا دنيويا، هذا ليس بالأمر المادي، الداعي إلى الله رب العالمين لا يحصل شرفا دنيويا، لا يريد رفعة على الخلق، لا يطلب منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا، الداعي إلى الله رب العالمين يريد الآخرة، يبغي رضوان الله، لا يريد أن يرتفع عليهم ولا أن يسودهم ولا أن يكون فوق رؤوسهم، هذا كله ليس من مقاصد الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى دنيا ولا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى رفعة ولا إلى مصلحة ولا إلى غرض آخر، أدعو إلى الله. هذه خصيصة الداعي، أن يكون داعيا إلى الله، وحينئذ فليست المسألة مسألة دنيا، وليست مسألة شرف دنيوي ولا جاه حاضر ولا شيء. إذا فهم الناس ذلك فاغوا إلى ظل الدعوة الضليل، ولكن كثير منهم يتشوش الأمر عليه. فقالوا لصالح عليه السلام: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وأدابك الطيبة، وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نزله عن هذه المرتبة عندهم؟ الذي نزله عن تلك المرتبة عندهم أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية، وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منهم، ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها، هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم، فذروها، أي فاتركوها، فذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها ولكم نفعها، ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعه، أي على ضرع الناقة، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته، ثم تريدون أنتم في اليوم الثاني، فمكثت على هذا ما شاء الله. ماذا يريدون؟ إنهم يريدون الماء يوما وترد الماء الناقة يوما، واليوم الذي ترد الناقة الماء فيه لا يريدونهم، فعلى أي شيء يريدون؟ على ضرعه؟ ما الذي يأخذونه من ضرعها؟ يأخذون ماء؟ يأخذون لبنا؟ ماذا تريدون؟ أي عاقل يرفض مثل هذا العرض؟ وقد اختبره وزاوله وجربه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله. كان في مدينتهم 9 رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق، فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة. ولهذا قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لعقرها، فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون بل آمرون، فعقروها. فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها. فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة قد تفاقمت ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم. فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة، على قتل نبيهم صالح، وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، لأنه في بيت عز وشرف، وقالوا: لنبيتنه وأهله. ثم إذا ظن بنا أنا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح. فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا الفرصة في صالح، بدأ الله بعقوبته، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم. فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدخته، وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تمت 3 هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منه، فأصبحوا خامدين. ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين، وتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ثم ذكر فوائد تتعلق بهذه القصة فقال: جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. ولهذا يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا نوح. وكذلك: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. ومن الفوائد أن عقوبات الأمم الطاغية إنما تأتي من لدن ربنا تبارك وتعالى عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها، فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي الشرور. ولهذا أرجى ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم، لأن الله تعالى بالمرصاد، فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومن الفوائد أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العبادة عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟